اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه. يا خير من خلا به وحيد ويا خير من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة فتركنا على محجة بيضاء لا يسير عنها إلا نار في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ابتلى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الخلق وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا جميعا من الضلالات والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النيران المتمتعين برحمته وفضله ومنته في الجنان في صحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يحرمنا أبدا وذرياتنا وأحبائنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه كل عام وأنتم بخير. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في شهر رجب وشعبان وأن يبلغنا برحمته شهر رمضان وأن يبلغنا فيه مما يلقيه لنا لنا وأن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا وأن يعيننا وأن لا يصدم علينا هذا الشهر المبارك إلا وقد كتب لنا عتقا من النار ومتعة في الجنان إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. مش شرط أبدا أنك أنت تبلغ رمضان، إنما الشرط أن رمضان هو اللي هو اللي يدورك. إذا بلغك رمضان فاعلم أن الله عز وجل أحبك ويسر لك الخير والقبول. نسأل الله أن تكون منها بلا. يقول أحد الصالحين بين يدك حديث كده سريع مش هطول أنا معروف أنا بطول بس معلش حديث كده سريع عند مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهنضرب حضرتك دقيقتين إن شاء الله. أبو هريرة بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله المرسلين إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل من اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام فأنى يستجاب له فأنى يستجاب لذلك أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. دائما نوع نعيد بنا الحديث ده جميع المساجد علشان احنا عايزين نتعلم ونعرف سبب عدم القبول الدين كل سنة في رمضان ترفع الفيل إلى الله. ولا يزداد المسلمون شو الجملة ولا يزداد المسلمون إلا إيه؟ زي ما أنت شايف مش عايزين نقول عشان البلاء بيبقى على طرف اللسان. البلاء بيبقى على طرف اللسان. هل يا ترى نحن من الذين قال الله فيه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا من وقف معكم؟ هل عند المصائب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ عشان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون المتقون. اللي هيفلح في الدنيا والآخرة، اللي هيفوز في الدنيا والآخرة، اللي علم أنه لا يحدث شيء في ملك الله إلا بأمر الله، ولا يحكم أحد في ملك الله إلا بأمر الله، ولا يستطيع مخلوق في الوجود أن يعطيك درهما أو فلسا أو يمنعه عنك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، كما قال نبينا ابن عباس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه العباس ولده، قال النبي حين قال له يا غلام إن أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك وأمامك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. العلة هنا عندنا إيه؟ رفعت الأقلام وجفت إيه؟ وجفت الصحف، قضي الأمر، ما عادش حاجة جديدة هتكتب ولا عاد أمر جديد، حتى خلاص قضي الأمر. أمال إحنا من هموم لما جاء البلاء أكل بعضنا بعضا وعاب بعضنا بعضا وسب بعضنا بعضا وكل حمل الآخر الخطأ وظن أنه المعصوم من كل شيء أو عن كل شيء، مش ده حلنا؟ يبقى ده ما تمشيش معانا. أمال إحنا بندعو الله ما بيستجيبش لنا ليه؟ أحد الصالحين غير إبراهيم بن آدم بقى والعشرة اللي قالوا نجيء حاجة كبيرة. أحد الصالحين قال منع الناس التوفيق في القبول وفي الأعمال، في القبول في الأعمال والدعوات والصدقات والعطايا والنصر من الله لستة أسباب. منها واحد انشغالهم بالنعمة عن شكرها، دي كارثة عايزة لوحدها ايه يوم انشغالنا او انشغالهم بلاش احنا كويسين الحمد لله احنا احسن منها حد شغال كويسين ابدا، هو انا استقدر اقول لك اتقي الله استقدر لو اقول لك يا فلان اتقي الله وخلي اتقي الله هيقول لي لو قلت له اتقي الله، مع ان ربنا ما قالش لاي حد اتقي الله الا للمؤمنين، مش كده ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما مشكله مشكله، يا ايها النبي اتق الله، جميل اهو حتى الانبياء. يبقى كلمه اتق الله انما حذرك ان تقع فيما يرضي الله عز وجل المسلم من هنا ومن هنا، قل جزاك الله عنا خيرا. انشغالهم بالنعمه عن ايه؟ عن شكرها. شكر النعمه ده قضيه كبيره جدا، انك تؤدي شكر النعمه. كم من نعمة أنعم الله عليك بها؟ عد وهد أي واحدة، وإن تعد نعمة الله، ما قالش وإن تعد نعم، إنما إيه؟ نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة وقعد دور كده حواليها وشوف تشكرها إزاي، العين دي تشكرها إزاي؟ عايز تقف تتعلم تشكرها إزاي؟ تشكر النعمة إزاي؟ اقف تحت المنشار وفتح عينيك وخلي الطلاب يفرضوا عليك. ولما تيجي عفريه هنا ودي سليمه شوف حال الشكر هيبقى ايه عندك، تساوى قد ايه العفريه، لاننا لا نعلم قدر النعمه الا اذا فقدت، انما طول ما النعمه معانا احنا ايه الا من رحم الله. الناس كتير بتعمل ايه؟ تتجبر. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه علته ايه؟ ان اتاه الله الملك. طب لو كان فقير والله ما كان تجبر، مش كده؟ انما لما جاءه الملك وجاءته العزه وجاءه كذا وكذا وكذا قال انا ربكم الاعلى اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، مين أفضل منه من أعظم منه؟ طب لو كان خادم عامل بسيط كان يقول أليس بيموت في مصر؟ ما كانش يقدر. إياك أن تأتيك النعمة فتنشغل بالحفاظ عليها وتنميتها عن شكرها. صح الكلام؟ بسرعة عشان ما أخلص. اثنين، انشغالهم، وده لي أبلغكم ولي أنا أبلغكم لكم، انشغالهم بطلب العلم عن العمل. أهم حاجة عندنا، ختمت ولا لسه؟ حفظت ولا لسه؟ قرأت كم كتاب؟ سمعت كم شريط؟ عملت كم أسطوانة؟ ألفت كم كتاب؟ خطبت كم خطبة؟ عملت كم درس وكم محاضرة؟ بقالي قد إيه ملتزم؟ كنا بنقول لنفسنا بقالي قد إيه بخطب بقالي بقالي بقالي، ومع ذلك ما حاسبت نفسي مرة عن آية قلتها للناس أو حديث كيفية العمل به على نفسي، التطبيق على نفسي. الانشغال بطلب العلم عن الايه؟ عن العمل. ما تكونش انشغلتش بطلب العلم. احنا بنقولها كده كتير للناس وهي والله انا حفظت سوره البقره في 30 يوم وعمر بن الخطاب حفظها في 10 سنين. طبعا ده لان انا عقلي افضل من عقل عمر، صح ولا لا؟ ولان انا اتقى من عمر، صح ولا لا؟ لا، انا اعبط واقل تقوى واقل ايمان واقل فهم. طبعا ده عمر بن الخطاب حفظها في 10 سنين. ليه؟ كانوا بيطبقوا القران عملي، علشان لما سمعوا دعاء بيقول اللهم اجعل القران حجه لنا ولا تجعلوا حجة علينا، وسمعوا البقاري ان القرآن والقرآن يلعن. قالوا استنى، المعنى هنا في ايه؟ ما هو ربك يقول في القرآن لعنة الله على الظالمين، مش كده؟ لعنة الله على كذا، لعنة على كذا، فلعلي اقرأ القرآن وبقول لعنة الله على الظالمين وانا ظالم، الكاذبين وانا كاذب، المغتصبين لاحد حقوق الناس واموالهم وانا كذلك، الذين يقتلون الناس أشياءهم وأنا كذلك، الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأنا كذلك، الذين يغتابون الناس وأنا كذلك، مش كده ولا إيه؟ يبقى يقول بقى استنى، هات الآية أعمل بها أول وأتطبع أدور على اللي بعدها عشان إيه؟ يبقى القرآن حجة لنا وليس حجة، ها؟ وليس حجة علينا، لأن القرآن أصلاً دستور حياة ومنهاج تربية للأمة، لإقامة أمة تؤسس على كتاب الله وعلى سنة هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما كان القرآن كلاما يتلى بقى كلام، وبنضرب النهارده على حسن الصوف، وبنضرب النهارده على الهالكشع من وراه، وبنضرب النهارده على إن الصوت فلان ولا علان ولا كرتان ولا، ها؟ خلاص فرغت الأصول من معانيها. طه، خدها بقى من ورشة وحفص، خدها زي ما انت عايز، إما طه من الأسماء وإما طه من الأفعال، ماشي؟ إما أنه قال طه ينادى على النبي، وإما إن النبي واقف يصلي فكان يرفع رجله، أنا تورمت، فقال طه لأنه طه على الأرض، ما أنزلنا عليك، الشاهد اللي أنا عايزه المضمون، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أمال نزلت القرآن يا رب؟ إلا تذكرة لمن إيه؟ يعني القرآن ده بيذكرك لما تبعد عن ربك يرجعك، لما تغفل يجيبك، لما تتوه يدلك على الطريق السليم، لما القلب يبصو فلم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ها؟ ها؟ ليه؟ لذكر الله، للقرآن، لهذا القرآن بأحكامه، وكلامه في العقيدة، وكلامه في القصص، وهكذا الأحكام الثلاثة التي الله تبارك وتعالى. واحد، اثنين، طب ثلاثة ايه؟ قال انشغالهم بالعلم عن طلب العلم. اثنين، اجى في الثالثة وقال المصيبة، اجى في الثالثة وقال اغترارهم بصحبة الصالحين وعدم الاقتران بهم. انت فرحان انك انت صاحب الشيخ فلان، او تعرف الاخ فلان، أو ابن الشيخ فلان، أو صديق الحاج فلان، أو بتمشي وتجالس الناس في المقاهي كده وما تدبرت مرة ولا لحظة ماذا كانوا يفعلون إذا خلوا، ماذا يفعلون في الصيام، ماذا يفعلون في ورد القرآن، ماذا يفعلون في كذا، يبقى أنا اهتميت بصحبتي بالصالحين الناس الطيبة، ولم أقتدي ولم أقتدي بهم طبعا بعد كل وقت أن تقول في السنة كده إلا من رحمة الله، لأن الشيخ مثل جدا جدا في الأمة بس ضعيف عايز يقوى شوية إلى أن يأذن الله له بالقوة، ناخد إحنا بكل الأسباب اللي تعيننا على إيه؟ على ظهور هذه القوة للدين الإسلامي اللي هو منهاج حياة للمؤمن والغير المؤمن. قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين وللعالمين، يعني كله أيوة الكل. وما عرف يهود ولا نصارى ولا أي ملل، ما عرفوا عدالة اجتماعية، ما عرفوا صدق، ما عرفوا حرية، ما عرفوا ديمقراطية، ما عرفوا نظافة إلا في كنف دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم اللي يشهدوا بذلك، هم اللي كانوا دايما يشهدوا كده ويعظموا الدين الإسلامي اللي احنا عايزين نرجع لهذه العظمة مرة تانية. والحق ما شهد فيه إيه؟ الأعداء خلوا أربعة بسرعة. أربعة: انشغالهم بتجميع أو بالسرعة في جمع الدنيا وتسويف التوبة. وما خلقهم الله إلا لوظيفته، لأن أعظم وظيفة هي وظيفة الإيه؟ التوبة والاستغفار. من أراد الدنيا عليه بالتوبة والاستغفار، ومن أراد من الآخرة فعليه بالتوبة والاستغفار، فضل حديث القرآن. إزاي؟ فقلت استغفروا ربكم، الدنيا كلها جاية لك، إنه كان غفارا. طب غفارا يعني إيه؟ هيرحم، يرسل السماء عليكم في الدنيا بقى مدرارا، ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات في الآخرة ويجعل لكم أنهار، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنت متخيل إنك أنت لو استغفرت يا عم ده كلام، لكن هقعد أقول استغفر الله العظيم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يبقى أني كده خلاص فزت في الدنيا. أيوه والله، أيوة والله، ودي وظيفة نبيك صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس استغفروا الله واتوبوا إليه، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة في رواية بعملها أنت 10. تعال بعد كل أذان وإقامة ارفع إيديك كده بعد صلي السنة، واقعد ارفع إيديك، ما أنتش خايف تدعي، مخنوق هدوه، قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لغايه ما يرى الانسان. وظيفه عظيمه والله عظيمه. خمسه: احنا قلنا اقتراضهم بايه؟ بالدنيا وتسويف الايه؟ وتسويف التوبه. اقبالهم على الدنيا وتمسكهم بها وهي راحله عنهم ومدبره. تجري الدنيا، بتجري قدامك والله ما بتستناك، الدنيا بتجري قدامك طايره، وسته عشان الاثنين ضربوا بعض، وسته السادس قال ايه؟ وإقبال الآخرة عليهم وما استعدوا لها. شوف عليك لما تقول إيه؟ يا أيها الناس إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما أهلون. دي لها أهل دنيا، ودي لها أهل الآخرة. طب نعمل إيه؟ فكونوا من أبناء المدبرة ولا من أبناء المدبرة؟ المدبرة ولا المقبلة؟ اللي جاية ولا اللي راحة؟ ما الدنيا سايباك وقت تكرهك وما بتحبكش، لأن الدنيا دار الغرور، دار الفتن، دار البلاء، دار الأمل، دار الكرب، دار الهم والغم والألم. إنما الآخرة النعيم، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا إيه؟ لو كانوا يعلمون. هذه الدنيا المقبلة المدبرة، وهذه الآخرة المقبلة لها أهلون. أهل الآخرة تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم أن ما عندهم ينفد وما عند الله إيه؟ باق. فعملوا لما عند الله لأنه باق هيحدوه. إنما اللي عندهم في الدنيا لو جمعوه وعاشوا فيه 1,000,000 سنة ما قالهم إيه؟ تاركين أو تاركوه وماشيين، سايب المال كله، سايب الزيارة، سايب العربيات، سايب الدنيا. ولقد جئتمونا فرادى كفاة عراة غرلا، يوم يفر كمال المرء من أبيه وأخيه وأمه وصحبته وجوزه وعمه وخاله كله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل امرئ بما كسب رهين. ملوش دعوة بالتاني خالص، حتى إن يقول عيسى بن مريم عليه السلام يتوب من أمه ويتعلق بصلاة العرش ويقول نفسي نفسي ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وجثى على ركبتيه يقول نفسي نفسي إلا صاحب الشفاعة العظمى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمتي أمتي ويقبل علينا بإيه؟ بالطاعة بإيه؟ بالتوحيد. عندنا التنظيم اللي احنا قلنا من أيام الأربع سنين فاتت دول هنقول تعالوا يعني بعد الأربع سنين فاتت من 2010 من 2011 واحنا بنقول يا جماعة لازم نتعلم الدين من أول وجديد. شفتوا قال محمد بن عبد الوهاب لما كان في العقيدة وقال له واحد زنى بأمه والتاني ذبح ديك لغير الله عارفين القصة دي؟ قال له مش عارف قال له يلا تعالوا نبدأ بالتوحيد من جديد تعالوا ما تعلموش حاجة. حاجة تانية غير التوحيد قال له خلاص هنجدد قال له ايوه اتكلم في أي حاجة ما هو انت ليل ونهار بتتكلم في أمور احنا مش عارفين زهقنا من التوحيد ده شوية سيرة شوية كذا شوية كذا مش كل يوم مش كل يوم قرآن كده يعني زهقنا. قال لهم طيب فتاني يوم دخل عليهم وهو مكشر شوية قال انت مكشر ليه مولانا؟ قال لهم والله جاءني خبر ان في المكان الفلاني ولد دخل على امه كده بالليل فزنى بامه وهي كده زنى بامه. قال لا اله الا الله سبحان الله. وبعدين مولانا قال مش عارف فهمنا حتى تتبين من الارض قال له واد ظالم وهنسيبه كده سيدنا ولا نعمل ايه؟ ها؟ ده واد ظالم ده واد فاجر ده واد مش عارف ايه ده يقتل ده يقتل وهذا المسجد هاج عليه. تاني يوم دخل يرمز ايه يا مولانا؟ قال لهم علمت ان الجار الفلاني اشترى جيب فلان فعلشان يمنع الحسد قال ايه راح جايب دي وذبح ايه لشمبولش وبولس. لا اله الا الله لسه في قصه العبط ده الله يصلح حاله الله العظيم حاجه غريبه ومر الامر عادي. قال لهم سبحان الله اقول لكم زنا في امه وهي من الكبائر تقلبوا الدنيا ها؟ لكنها ليست بأعظم من ايه؟ من الشرك بالله انما الثاني اشرك بالله فلم يتغير فيكم ساكنا يبقى انتم ما خدتوش الكتاب. هات يا ابني كتاب التوحيد نتلوه عليه من جديد. تعال نبدا بقى احنا عايزين احنا الايام اللي فاتت الاربع سنين اللي فاتوا دول اتبين لنا الا ما رحم الله كتير لكن اتبين لنا احنا عايزين نتعلم ازاي نقف ندعو الله ليستجيب. عايزين نتعلم ازاي نقف نصلي بين يدي الله. عايزين نتعلم نصوم ازاي وناخد درس كده في دقيقه في امرين فعلهم الله عز وجل في المؤمنين هزمهم وضيق عليهم وخيب رجاءهم عشان يعلمهم ان في امرين لا غنى للامه عنهم. الامر الاول التوحيد والامر الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القبول هنا وهنا. طب ازاي؟ قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايه؟ اذله. طب نصرهم ببدر وهم اذله اي حفاه ما انت تاخد من جنوب النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف اللهم انهم ايه؟ حفاه عراه مش كده؟ عالم فقراء ضعفاء وده حالهم اللي كان النبي يطلب من ربنا انهم سوء حفاة عراة عالة جياع هم دول اللي هنصروا على 1300 هيقلبوا 1000 ايوه وانتم اذلة بس انتم اطعتوا الله واطعتوا مين؟ واطعتوا رسوله وقفتوا كده صف واحد مع النبي ولن تخيبوا ظنا. لما جينا يوم احد قال لهم النبي ما تنزلوش من هنا حصل؟ نزل فلما نزلوا الى العشرة رجع خالد بن الوليد وعمل ايه؟ حتى اذا عصيتم حتى اذا ايه؟ فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ايه؟ الاخره. يبقى هنا هزمهم مش هيقولوا هزمهم الله عز وجل وتركهم مهزومون في احد لغايه لما رجعوا حمراء الاسد. ليه؟ عشان هم عصوا رسول الله. طب لو ربنا خد الفايده بس مش هتقول بس طب لو ربنا نصر روحهم من الدوله الاولى هم ما سمعوش كلام النبي ونزلوا على الجبل ونزلوا كذا وربنا راح نصرهم. هل كان النبي سيصاب بعد ذلك؟ لسقطت طاعه النبي وامره في قلوب الناس، لأنه أحنا زلنا ما عصتش حاجة. فليعظم رب العالمين الأمر في قلوب المؤمنين، عمل إيه في الصحابة وفي النبي؟ وجيش كامل أو قائله محمد صلى الله عليه وسلم، ليعظم أمر الرسول في قلوب المسلمين إلى قيام الساعة. ولما جينا في حنين قال لهم يوم حنين أعجبتكم إيه؟ كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. انتوا خلاص فضلتوا ان كنتوا قوة وعدد، وقف واحد يفهم نفسه كده ويقول لن نهزم اليوم من قلب، ان خلاص بقى آن الأوان، ويغتر بما أعطاه الله عز وجل، وينسى أن ينسب كل ما أعطاه الله إلى الله. ده حلنا كم سنة في الدور والحروب فيه إن شاء الله. إحنا ما عملناش حاجة خالص، وكل يعين بالله، فأردنا أن نجني لأنفسنا ولأهلنا إلا من رحم الله. إيه اللي عمل؟ إيه اللي حصل؟ لما قالوا كده ضيقت الله عليهم، بلغت القلوب الحناجر، تظنون بالله أظن ابتلي المؤمنون وزلزلوا يجروا يهربوا. مين اللي صدقوا وقف؟ اللي وقف على الدرجة بتاعتهم هي النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، عشان يجمعهم تاني يا أهل بيعة الرضوان يا أهل الخندق، عشان يجمع المسلمين تاني. ايه اللي خلاكوا تجروا؟ أنه لو قالوا كده وجمدوا نفسهم قوي وقالوا احنا 20,000 او 10,000 بالنوت مش قوه، الجدع يطلع لنا وما عندناش هننزل، اصل احنا جلدنا تخين قوي، اصل احنا مهما تعملوا ما عندناش 50 هنا، اصل احنا الكلام اللي احنا كنا بنسمعه ده اهو. يبقى فين التوكل والاعتماد والنصره من الله عز وجل؟ يبقى خلاص، يبقى لو نصرهم الله من الجوله الاولى سقط التوحيد بتمام التوكل على الله من قلوب مين؟ من قلوب فعلم الله وأدب وربك، عشان احنا ناخد هذه العبرة ونقول صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، عليه توكلت إليه أنيب، هو حسبي أنصر دينه لينصرني، فإن نصرني فالفضل له، وإن منعني فالحكمة له، لحكمة يعلمها هو، وما أنا إلا عبد بين صبر على بلاء أو شكر عند الأعباء، لأنال الرضا وإني الكهوء، فبفضل ربي علي وليس بفضل عملي أنا، نسأله جل وعلا أن يمن علينا